بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الصلاة وتم التسليم. نبدأ على بركة الله بإجابة الأسئلة المتعلقة بالأسبوع الأول في كتاب الانتصار. السؤال الأول: كيف يمكننا الثقة في هذا الكتاب وكتابه لديه أخطاء في العقيدة كما تقولون، ربما قد يتأثر القارئ البسيط بهذا؟ الجواب: أولا، أن الأخطاء يسيرة جدا في حجم الكتاب، وقل أن تجد كتاب يسلم 100% من الأخطاء، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه، هذا أمر. الأمر الثاني، أن الكتاب في بابه يعتبر يعني من الكتب أو المراجع المهمة التي ردت على هؤلاء المعتزلة في خاصة مسألة القضاء والقدر. الأمر الثالث، أن الأخطاء الموجودة وهي محدودة جدا قد نبه عليها محقق الكتاب، فالطالب الذي سيقرأ في الكتاب سيقرأ التعليق. الأمر الرابع، أننا أيضا سننبه على هذه الأخطاء في وقتها وحينها إن شاء الله. الأمر الخامس والأخير، أنه الذي التحق بهذه المرحلة يفترض أن لا يكون من المبتدئين، أو من كما وصف السائل من القارئ البسيط. الكتاب هذا للطالب الذي تقدم في المراحل، فمفترض أنه قد تأسس سابقا في المتون التي أخذها، فنحن نفترض أن الطالب الذي معنا هنا ليس طالب مبتدئ، والله أعلم.